بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال كتاب نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجملة لسبب أو تقوية، كالذكر يهدي لطريق التصفية. قال رحمه الله: وجملة، أي وجاء المسند جملة، أي وجاء المسند جملة، وجملة لسبب. وتقدم معنا تعريف السبب، تعريف المسند للسببي. وهو جملة معلقة بمبتدأ بعائد غيري، يعود على غير المسند إليه، بعائد على غير المسند إليه. فذكر هنا بأنه قد يأتي المسند جملة لإفادة التقوية. فيما مضى ذكرنا بأنه يأتي مفردا لانعدام التقوية والسببية، مفرده لانعدام التقوية والسببية. هنا العكس، مفهومه أنه يأتي جملة من أجل السببية أو التقوية، جملة لسبب أو تقوية. السبب كزيد أبوه منطلق أبوه، زيد منطلق أبوه مثلا، وهكذا. أو التقوية كما مضى معنا، تقول زيد قام، زيد قام. قلنا وجه التقوية وتكرر الإسناد، فأسند المسند إلى المبتدأ في الإسناد الأول، إسناد إلى المبتدأ، يعني فزيد مسند إليه بصفته أو باعتباره مبتدأ، والضمير كذلك مسند إليه باعتبار ذلك، ضمير المستتر لتقديره هو مسند إليه بوصفه أو باعتباره فاعلا. زيد قام، زيد قام، زيد قام. إن هذا القرآن يهدي، يهدي هو، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا لتقوية المعنى. ومثلك به، ايش قال هو؟ الذكر يهدي لطريق التصفية والتزكية، ذكر الله سبحانه وتعالى هو عبادة جليلة وعظيمة. وأكثر ما ورد ذكره في القرآن الكريم مقترنا بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر، ومن أشهرها حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا الذكر معناه الشامل لذكر اللسان والقلب، أي الحضور مع الله، هذا أعظم عبادة، أعظم عبادة أن يكون الإنسان حاضرا مع الله غير غائب ولا غافل عنه. هذا هو الكمال، ليس بعده شيء، يكون الإنسان حاضرا مع الله، وهو على مراتب كما هو معلوم. الذكر مرتبته الدنيا ذكر الله تعالى باللسان فقط، مرتبته الوسطى ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب فقط، وأعلى مراتبه ذكر الله عز وجل باللسان والقلب. هو الذكر الذي يواطئ فيه اللسان القلب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وطئا من مواطئة، أشد وطئا وتأثيرا في النفس البشرية. ولا ينبغي للمسلم أن يقصر في الذكر لعدم حضوره مع الله فيه، لأن ذكره سبحانه وتعالى باللسان عبادة ولو من غير خشوع. وعلى الإنسان يرتقي من هذا الذكر الذي لا خشوع فيه ولا حضور إلى ذكر معه حضور مع الله تبارك وتعالى، وهكذا يترقى قليلا قليلا. ولعلنا تناولنا هذه المسألة فيما مضى. يقول محمد مولود رحمه الله في مطهرة القلوب: وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه، وفضل ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان. لأن يغفل قلبك دون لسانك خير من أن يغفل ويغفل قلبك ولسانك معه. وأقل ما فيه تزيين الجارحة بعبادة، تزيين جارحة بعبادة يحصل للمكلف أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وذلك ذكر مفتاح كبير من مفاتيح التزكية والتصفية، لأن صاحبه إذا واظب عليه فهو في ارتقاء دائم إلى الله عز وجل. ولعل الكريم سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عطاء الله في الحكم يرقيه من ذكر من غير مع غفلة إلى ذكر مع حضور ببركة هذا الذكر. نعم. اسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، هذا ذكرناه. اسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، تقدمت الإشارة إليها. من هذه النكت ما هي؟ ما هي هذه النكتة في كل من الجملة الاسمية أو الفعلية أو الشرطية؟ اللي هي الدوام والثبوت في الجملة الاسمية، والتجدد والحدوث في الجملة الفعلية، ولنكتة من النكت المعلومة في الجملة الشرطية. زين. وقلنا غالبا يكون البيانون يتناولون فيما يتعلق بالجملة الشرطية أداة إذا وإن ولو. نعم. وأخروا ما يتعلق بها من معاني، من جزم وعدمه في إذا وإن، ومن امتناع الامتناع في لو. أخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه. أخروا أصالة، أخروا المسند أصالة. الأصل في المسند أن يتأخر خبر، إذا كان خبرا طبعا. الأصل في الأخبار أن تأخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. فالأصل في الخبر أن يتأخر، المسند إذا كان خبرا فالأصل فيه أن يتأخر. تقول أصل، تقول زيد قائم، قائم خبر. إيش قال هنا؟ أخروا أصالة، هذا هو الأصل. على كل حال قولهم أخروا هذا فيه كلام، لأنه هو التأخير يكون لما هو متقدم. وما الأصل فيه تأخير؟ لا يقال فيه أخره، يقال تركه متأخرا، تركه متأخرا. أخروا أي تركوه متأخرا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. كما في قولهم مثلا: إذا حفرت البئرة فوسع فمها، توسع فمها. هو ابتداء سيحفره، يعني وسعه ابتداء. أو تقول فضيق فمها، فضيق فم البئر، يعني من الأول ضيق، ظاهره أنه كان واسعا فضيقه، وكذا قال له وسع أنه كان ضيقا، هي غير محفورة أصلا، واضح. فالمقصود هنا كذلك هنا، أخروا أي تركوه مؤخرا، لأن الأصل فيه هو التأخير. أخروا أصالة وقدموا أصالة، الأصل في الأخبار أن تأخر كما مضى معنا، مجوز التقديم إذ لا ضرر. وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، وقدموا لقصر ما به عليه يحكم. قدموا، قد يتقدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر، كما في قوله تعالى: لا فيها غول لهم عنها ينزفون. لا فيها غول، هنا تقديم الخبر ها هنا لإفادة الحصر، لأن هذا مختص بخمر الجنة. لا فيها غول، أي في هذه الخمر خاصة، ليس لا غول فيها، بخلاف خمر الدنيا، فإنها تغتال صاحبها وتصيبه بالسكر الشديد الذي يذهب معه عقله فتسوء أفعاله وتصرفاته. فلأنه تقديم الخبر قد يكون من أجل إفادة الحصر والقصر. ومن النكة اللطيفة ما ذكره بعض العلماء في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لك جاء بالخبر متأخرا أصالة، لأنه لو قدم لو لأفاد حصرا، وكأن غيره من الكتب قد يكون فيه ريب، والكتب المنزهة عند الله كلها لا ريب فيها، هي من عند الله لا ريب في أنها من عند الله. نعم دخلها التحريف بعد ذلك، لكنها لا ريب في أنها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. تنبيه لو تفاؤل تشوه، تنبيه يأتي يقدم المسند قلنا لنكتة الحظر والقصر، وقد يقدم لنكتة التنبيه أي لإفادة أنه خبر أول وهلة، إفادة أنه خبر من أول وهلة، التنبيه على أنه خبر، كما في قول حسان رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصيدة له: له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى جل من الدهر، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، له همم لا منتهى. شوف لو كان قدم يقول همم له، هذا يحتمل أن تكون له ليست خبرا، تكون نعت، لأن المبتدأ إذا جاء نكرة فإنه يطلب النعت بشدة. أخذناه في النحو في قول ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وأطار ملتزم فيه تقدم الخبر. وكان قال همم له، يبقى إنسان متشور وش بها الهمم التي له، فيحتمل أن يكون له هذيك مش خبر وإنما هي نعت مثلا، فيتقدم فجيء بالمسند متقدما له همم للتنبيه على أنه خبر. كتقول له همم لا ينقطع في ذهنك إلا أنه خبر، ولأن النعت لا يتقدم على من واضح له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. تنبيه نو تفاؤل تشويه تشوف، تنبيه نو تفاؤل كذلك يقدم باب التفاؤل، من باب التفاؤل: سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام، سعدت تنبيه ده بالسعد، تفاؤل بالسعد، أسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قالوا سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام، سعدت. لا يحصل هذا المقصود من التبرك والتفاؤل إذا حصل التأخير، إذا وقع تأخير. فالمناسب لهذا التفاؤل أن يبدأ بهذا السعد الذي يراد ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويكره الطيارة والتشاؤم. قال البدوي رحمه الله: كان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عنا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفأل مليح لا بأس، كبعض الناس يخلط بين الطيارة والتفاؤل، هذا مش طيارة، تفاؤل يجي اسم هكذا يذكر ما شاء الله، تفاؤل بالخير لا بأس لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمر سهيل من اسمه، وكان يحب الأسماء الحسنة عليه الصلاة والسلام، وهذا ملحظ ومظهر من مظاهر الكمال والجمال في سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في خلقه وهديه، لحظ هذه المعاني اللطيفة والشريفة. نعم. سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك أعوام، تنبيه وتفاؤل تشوه، بعضهم يقول تشوق تشويق تشوق تشوف أو تشويق، يعني بمعنى أن يؤتى بالمسند متقدما مع ما فيه من طول فيتشوف السامع إلى المسند إليه. شكون هذا اللي توصفه بهذه الأوصاف؟ كما مضى معنا، لكن لما مضى معنا مثاله من الأمثلة القول الشاعر يمدح المعتصم: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. أبو إسحاق يريد به، يريد بقوله أبو إسحاق المعتصم، معتصم خليفة العباسي الشهير. قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى الشمس بينه والقمر بينه معه أبو إسحاق. ثلاث فقوله هذا خبر، خبر مقدم، يعني هو أصل الكلام: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا تشرق الدنيا بهجتها. هو قدم المسند من باب التشويق حتى تتشوف النفس إلى المسند إليه. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر أريد بأبي إسحاق المعتصم. أخبار المعتصم شهيرة في كتب التاريخ والسير، ما كان يعني وما كان معروفا عنه من شجاعة ونجدة ونصرة الإسلام والمسلمين. معروف القصة، قصة فتح عمورية، هذا نجيب عنها طيبين في الأخير إن شاء الله. قصة فتح عمورية معروفة، تروى في كتب الأخبار والسير. لما كشفت عورة امرأة بالروم في عمورية، كشف الجنود عورتها، فنادت ومعتصمه، نادت ومعتصمه. المهم فتسللت هذه الكلمة إلى الأذان، وانتشر الخبر أن امرأة من المسلمين وقع لها ما وقع، فبلغ ذلك المعتصم في أرض الخلافة، فجهز جيشا عظيما وأراد أن يغزو به عمورية، جيش عظيم وأراد. فقام المخذلون كعادة المخذلين، يعني ينصحونه أن لا يخرج في هذا الشهر، وما خرج جيش في هذا إلا هزيم. فأصر حتى أتى عمورية في رمضان، وحاصرها 15 يوما، 17 حتى فتحها الله عليه، فتح الله عليه عمورية، ودخلها المعتصم ناصرا غالبا ظافرا رحمه الله تعالى، وأذل الروم والكفرة في تلك الأرض. ثم بحث عن المرأة فجاء بها وقال لها: لبيك فأنا المعتصم. قال لها: لبيك فأنا المعتصم. ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كم من النساء يصرخن في أرض غزة وفي الصين الآن وفي بورما، ولا يجدن من يجيبهن إلا أقل القليل. سأل الله تعالى أن يعيد لأمتنا مجدها وعزها وسيادتها وريادتها وقيادتها بإذن الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. فاز بالحضرة ذو، فاز بالحضرة ذو التصوف، فاز بالحضرة أي الحضور مع الله تبارك وتعالى، ذو التصوف أي الذي اعتنى بتزكية باطنه. وذكرنا بأن هذه اللفظة لفظة التصوف وقع فيها خلاف كبير ونزاع كثير، وحاصل الكلام هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي ذكرناه مرارا، ذكره في مجلد التصوف، أنهم كالناس، منهم ظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، ومنهم أقوام ينسبون إليهم وليسوا منهم، ومنهم قاع من هو كافر، وقد كثر الباطل في كثير ممن يدعي هذا الأمر. لكن المقصود هو التزكية، تزكية النفس البشرية. وقلنا هذه اللفظة لفظة قرآنية، وهي من وظائف الأنبياء والمرسلين، تزكية النفوس تربيتها. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الذي أراده، أي فاز بالحضور مع الله تبارك وتعالى من شغل نفسه بتزكيتها، بتزكية قلبه وتطهير نفسه من الآفات والعيوب، من حرص على تنقية نفسه من الرذائل وتحليتها بالفضائل.